بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من باب الآنية من كتاب الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الطهارة في باب الآنية: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه. انتقل المؤلف عليه رحمة الله للكلام عن ثياب الكفار وعن آنيتهم، والمؤلف بيّن رحمه الله أن الأصل في هذا الباب هو الطهارة، إلا إذا تيقن النجاسة فينتقل من هذا الأصل الذي هو الطهارة إلى العلم بالنجاسة. أما لو جهلنا الحال ولم نتيقن النجاسة فنبقى على الأصل الذي هو الطهارة. واستدل المؤلف عليه رحمة الله بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من مزادة امرأة، وهذه المرأة مشركة، فدل هذا على الجواز. لكن لو تيقن النجاسة فلا شك ولا ريب أن هذا لا يجوز، ونبقى على ما تيقناه وهو النجاسة. اقرأ. وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كالمدمن الخمر وثيابهم، وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه. انتقل أيضا رحمه الله للكلام عن الثياب، وقد قلنا إن الآنية والثياب وما يتعلق بالكفار في الأشياء التي الأصل فيها الطهارة أننا نبقى على الأصل، نبقى على الطهارة، ولهذا المؤلف قال تباح آنية الكفار، وكذلك أيضا تباح ثيابهم، يعني ثياب الكفار، ولو كانت تباشر عورات هؤلاء الكفار، لا سيما إذا جهلنا الحال لم نعلم النجاسة، أما إذا تيقن النجاسة فلا يجوز. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نهى عن ذلك علق الأمر بعدم الوجدان، لما سئل يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا هذا الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يكن مشروطا بعدم وجدان غيرها، لأن الإناء المتنجس بعد إزالة النجاسة منه لا فرق بينه وبين الإناء الطاهر، فدل على أن المراد من هذا الغسل عندما قال فاغسلوها ليس للنجاسة وإنما للاستقذار، يعني لأن النفس قد تستقذر أن تستخدم شيئا يتعلق بالمشركين، لا سيما أن المشرك قد لا يتنزه من أكل لحم الخنزير، لا يتنزه من شرب الخمر، فعندما قال فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها قالوا إذن علق الأمر بالغسل. لكن مع ذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب أو توضأ من مزادة مشركة، والمزادة هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء. والمقصود أن المؤلف ذكر الحديث بالمعنى، وإلا الحديث مشهور في الصحيحين. عندما ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام جاء ولقي مشركة ومعها مزادة، فأخذ منها هذه المزادة وشرب من هذه المزادة واستفاد منها. ولو كان الأمر على التحريم لما استفاد من هذه المزادة، لأنها مزادة امرأة مشركة. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث أبي ثعلبة الخشني فيه لا تأكلوا، ثم قال فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وهنا توضأ من مزادة امرأة مشركة، فيقال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا وكذلك قوله فاغسلوها وكلوا فيها، المقصود إما أن يحمل على أناس عرفنا وتيقنا أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر في أوانيهم فيجب أن نغسل الأواني، أو يحمل على الاستقذار، يعني لأننا نستقذر هذا الأمر فالأفضل أننا نغسلها وليس على الوجوب. وهذا هو الصحيح، وهو ما قرره المؤلف، أن ثياب الكفار وأواني الكفار الأصل فيها الطهارة، إلا إذا تيقن النجاسة وعلمنا أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، ففي هذه الحالة يجب أن نغسل هذه الآنية. وتطرق المؤلف أيضا إلى أمر بدن الكافر نفسه، هل الكافر في جسده هل هو نجس؟ والحديث عن جسد الكافر من حيث الحكم بنجاسة جسده لا شك أنه يشمل كل كافر، يشمل كل كافر، يعني المشركين، اليهود، النصارى، أصحاب الديانات الأخرى، المرتدون، وهكذا من أنكر وجود الله من الملاحدة والعلمانيين، أو أنكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء يقال لهم كفار مشركون. فالكلام عن جسد الكافر يتعلق بهؤلاء، فهل جسد الكافر طاهر أم نجس؟ المؤلف صرح بالطهارة، قال وبدن الكافر طاهر، وهذا هو القول الأول في المسألة أن جسده طاهر، وهذا القول ذهب إليه أكثر العلماء، جماهير الفقهاء على هذا أن جسد الكافر طاهر وليس بنجس. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل أباح لنا طعامهم ونساءهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ففي هذه الآية دليل على الإباحة، إباحة الطعام وإباحة النساء من أهل الكتاب. ولا شك أن الطعام والنساء لا يسلم النساء من كون الرجل ستكون هذه المرأة زوجته، ستكون هذه المرأة زوجته، فسيضاجعها ويلمسها وينام معها، فكيف يباح له شيء نجس؟ فهذا يدل على طهارة الجسد، جسد الكافر سواء كان ذكرا أو كان أنثى. والحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره، فهذا دليل على طهارتهم. لماذا؟ لأن هذه المرأة مشركة، وهي ستكون أيضا قد باشرت هذا الماء، لو كانت نجسة وباشرت الماء لما جاز أن نأخذ ماء باشرته امرأة نجسة. وأيضا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أبي ثعلبة الخشني عندما سأل أنأكل في آنية أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام نعم فاغسلوها وكلوا فيها، وهذا دليل على الطهارة، لأنها لو كانت نجسة لم ينتفع بالشرط عندما قال إلا أن لا تجدوا غيرها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها. قالوا لأن النجاسة لا تعلق لها بهذا الشرط، فالنجس نجس. وكذلك أيضا جاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأخذ المشرك فيربطه أو يأسره، كما حصل في قصة ثمامة بن أثال عندما أدخله المسجد وربطه في سارية من سواري المسجد كما في صحيح البخاري. فهل يعقل أن يربط مشركا في المسجد وهو نجس؟ هذا هو الصواب، وهذه هي الأدلة، خلافا لقول عند الأحناف وهو مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى أن جسد الكافر الحي نجس، واستدلوا بعموم قوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. وهذه الآية لا دليل فيها على ذلك، لأن المقصود بالنجاسة هنا نجاسة الشرك، أي بمعنى أنهم على عقيدة أهل الشرك الباطلة، فنجاستهم معنوية وليست حسية، وإلا لما ربط النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة في سارية من سواري المسجد. فدلت هذه الآية على النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. واستدلوا أيضا ببعض النصوص التي جاءت في السنة، وهذه النصوص لا تصح، وأصح ما يستدل به عندهم الحديث الذي ذكرناه آنفا عندما قال لا تأكلوا إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، حديث أبي ثعلبة الخشني وهو في صحيح البخاري أيضا. والجواب عن ذلك أن يقال كما أشرت آنفا أن هذا الغسل الذي أمر به لو كان لأجل النجاسة لم يكن مشروطا بعدم وجدان غيرها، لأن الإناء المتنجس بعد إزالة النجاسة منه لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس، فدل على أن الأمر بالغسل ليس للنجاسة إنما للاستقذار. وكذلك أيضا الغسل المأمور به لأنها قد تتلوث بالنجاسات التي يأكلونها كالخمر ولحم الخنزير، ولهذا جاء في بعض الروايات التصريح بذلك عند أبي داود وغيره، قالوا يا رسول الله إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون الخمر في آنيتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل، وهذا دليل على أنهم قد تيقنوا النجاسة لأنهم يأكلون في هذه الأواني الخنزير ويشربون الخمر. وهذا ما صرح به المؤلف، لأنه قال إذا انجهل حالها ولم تعلم نجاستها، لكن الآن الصحابة علموا النجاسة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، فقال لهم إن وجدتم غيرها فكلوا واشربوا، وإن لم تجدوا فاغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. فجاء البيان فيه لأن الإطلاق الذي جاء في رواية البخاري قيدتها وبينتها رواية أبي داود، وفيها التصريح أنهم يشربون الخمر في الأواني ويأكلون الخنزير في القدور، فأمرهم بالغسل، وهذا لا إشكال فيه لأننا تيقننا النجاسة. إذن الصواب ما قرره المؤلف رحمه الله أن بدن الكافر طاهر، وكذلك طعامه وماؤه، كما جاء في حديث المرأة المشركة الذين توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المزادة، يعني الوعاء الذي فيه الماء. نعم. لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونهوهم. هذا رواية في المذهب أن الصلاة في ثياب المرأة المرضع أو في ثياب المرأة الحائض أو في ثياب الصبي مكروهة. لماذا مكروهة؟ لأنه قد يتوقع أو يظن أن هذه الملابس قد يكون فيها شيء من النجاسات، فثياب المرضع وكذلك الحائض والصبي الذي قد يحصل شيء من النجاسات في ثيابه، فيقول هؤلاء هناك توقع وهناك ظن أن هناك شيء من النجاسات، لهذا الأمر تكره، والرواية الأخرى لا تكره. والصواب أنه لا كراهة في ذلك ولا دليل على ذلك، بل الأصل أن هذه أيضا من الأشياء التي تباح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وهذا دليل كما هو في الصحيحين على أنه لا بأس، فكانت هذه وهي صغيرة ملامسة لرسول الله وكان يحملها عليه الصلاة والسلام، فلا دليل في الحقيقة على الكراهة. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن الدباغة، وهل هي تطهر أو لا تطهر الجلد، والمؤلف أطلق ذلك، قال لا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني الدباغة لا تنفع للجلد. فعند الحنابلة أن جلد الميتة لا ينفع فيها الدباغة، ولا يطهر هذا الجلد. وهناك رواية أخرى انتصر لها شيخ الإسلام تيمية وهي عند الحنابلة أيضا، واختارها جماعة من الحنابلة، أنه يطهر الجلد إذا كان مأكولا، أي بمعنى هذا الحيوان مما يؤكل مثل الشاه والبقرة والخيل والناقة، بهيمة الأنعام، هذه مأكولة، فلو ماتت هذه المأكولة وصارت ميتة ينفع أننا ندبغ الجلد بعد الموت ويكون طاهرا بالدباغة. وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة خلافية، لكن هذا الذي ذكرناه آنفا هو الصواب، وهو الذي انتصر له جماعة من الحنابلة، وعلى رأس هؤلاء كما أشرت شيخ الإسلام تيمية. إذن المسألة خلافية، لكن ما هو الصواب في ذلك؟ الصواب هذا الذي ذكرناه بدليله. ما هو الدليل على ذلك؟ ومن قال بهذا القول غير الحنابلة؟ أنه يطهر بالدباغ ما كان مأكول اللحم. هذا القول قال به الإمام الأوزاعي، وقال به الإمام إسحاق بن راهويه، وكذلك أيضا انتصر له شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عن الحنابلة. ما دليلهم الذين قالوا إن الطهارة إنما تنفع في المأكول؟ استدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. قالوا هنا قوله أي ماء إهاب قد دبغ فقد طهر مع الحديث المشهور وهو النهي عن جلود السباع، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع، فأتوا بهذين الحديثين، حديث نهى عن جلود السباع وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وفي هذا الحديث نهى عن جلود السباع مطلقا، يعني سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ لا يجوز لنا أن نستفيد من جلود السباع، ولا أن نجلس عليها ولا أن نستخدمها، وهذا عام في كل ما لم يؤكل، كان نمرا أو أسدا أو فهدا أو ذئبا أو إلى آخره. ومع الحديث المشهور أيضا أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، وهو في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه ذكاة الأديم دباغه، وفي رواية دباغه طهوره. وجاءت قصة ميمونة وهي قصة مشهورة في صحيح مسلم، وجاءت كذلك عند البخاري في صحيحه، عندما ماتت شاه لميمونة فلما مروا بها على رسول الله قال هلا أخذتم إهابها؟ فقالوا هي ميتة يا رسول الله، قال إنما حرم أكلها، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فهذه من بهيمة الأنعام وهي شاه، فأباح لهم الاستفادة منها بعد الدباغة، يستفيدون من الجلد فقط، فدبغتموه فانتفعتم به، فأكدوا علي إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. فهذا دليل صريح أن بهيمة الأنعام وما يؤكل لحمه إذا دبغت الجلد بعد الموت فإنه يجوز الانتفاع من هذا الجلد، لكن هذا ما يؤكل، وهو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية عند الحنابلة، وقد قلنا هو مذهب الأوزاعي ومذهب إسحاق بن راهويه ومذهب كذلك أيضا أبي ثور من الفقهاء، كل هؤلاء ذهبوا إلى هذا القول وهو الصواب، خلافا لما قرره الحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يطهر جلد الميت بالدباغ مطلقا، وسيأتي ما يتعلق بالاستفادة، يعني هم لا يرونه يطهر، لكن سيأتي أنهم يجوزون الاستفادة لكن بشروط، وسنتكلم عن ذلك. الشاهد، هل ما قاله الحنابلة له دليل؟ هم استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفعوا بإهاب ميتة ولا عصب، عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه جمع من أهل العلم، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لأن عبد الله ابن عكيم ليس صحابيا، أسلم رحمه الله ولم يلتقي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من جهينة، لكنه لم يثبت أنه التقى برسول الله، فلم تثبت صحبته، فهذا دليل على ضعف الحديث وأنه مرسل، ويكون من المرسل الخفي، لأن عبد الله بن عكيم كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يهاجر إليه، لم يلتقي برسول الله، فلم يكن صحابيا، فلا بد أن يصرح بمن حدثه، فلم يرد في الروايات أنه سمع هذا من صحابي. وزد إلى ذلك أن هذا الحديث عندما تجمع طرقه وتنظر إلى ألفاظه ستجد أن هذا الحديث مضطرب في ألفاظه ولا يمكن الجمع. وزد إلى ذلك أننا لو سلمنا بصحته كما استدل به الحنابلة، فهم يرون صحته، لا حجة في هذا الحديث على ما ذهب إليه الحنابلة. لماذا لا حجة فيه؟ لأن عبد الله بن عكيم في هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول: لا تنتفعوا بإهاب أو بإهاب ميتة ولا عصب. الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، الجلد قبل أن يدبغ يقال له إهاب، وهذا معروف في لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتفعوا بالجلد قبل أن يدبغ، وهذا شيء مسلم به، لأننا نقول بعد الدباغة يستفاد من الإهاب، أما قبل الدباغة فلا يستفاد منه، يبقى على نجاسته، فيكون هذا الحديث حجة لنا، لأنه قال: لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ونحن نقول: لا ينتفع بإهاب الميتة حتى يدبغ، فكونه إهاب يعني أنه لم يدبغ، إذا دبغ صار شنا يقال له الشن بعد الدباغة. فإذا صار هذا الحديث الذي هو حجة الحنابلة مع ضعفه لو سلمنا جدلا بصحته لا حجة فيه، لأن النهي عن ذلكم كان قبل الدباغة، وهذا شيء مسلم به لأنه ما زال على نجاسته، أما إذا دبغ فقد طهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وله ألفاظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وجاء في بعض ألفاظه أنه قال عليه الصلاة والسلام: دباغه طهوره، كما في صحيح مسلم أيضا. وجاء كذلك زكاة الأديم دباغه. وعلى كل حال هذا هو الصواب، خلافا لما قرره المؤلف وخلافا لما ذهب إليه كذلك الحنابلة. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاه كلحمه. نعم، وهذا ما ذكرناه أيضا، لا يطهر جلد غير مأكول بذكاه كلحمه، وقد قلنا إن الحنابلة يطلقون ذلك، هم لا يرون أصلا أن الدباغة تنفع لا في المأكول ولا في غير المأكول، فعندهم لا يطهر مطلقا. والقول الثاني الذي ذكرناه، وإلا فإن الأقوال كثيرة في المسألة، لكننا اختصرنا وذكرنا قول الحنابلة وذكرنا القول الراجح، ولم نتوسع في ذكر قول أبي حنيفة وقول الشافعي ومالك، لأن المذاهب الأخرى هي قريبة من هذه الأقوال. يعني مثلا المشهور في مذهب مالك أنها لا تطهر أيضا، وعند الشافعي تطهر، لكن الشافعي يتوسع في كل الجلود لا يستثني إلا الكلب والخنزير. والشاهد وهو الصواب مذهب أحمد في رواية عنه، واختارها جمع من العلماء المتقدمين، واختارها جمع من المحققين من الحنابلة، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وجده المجد بن تيمية، أن الدباغة تنفع في الجلد الذي يكون في اللحم المأكول كبهيمة الأنعام والخيل وإلى آخره. نعم. ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. هنا المؤلف رحمه الله بعد أن قرر أن الدباغة لا تنفع في الجلد، إلا أنه يقال يباح استعمال الجلد بعد الدبغ، لكن بهذا الشرط، بطاهر منشف للخبث. يعني بمعنى أنه لو كان هذا الجلد سنضع فيه شيئا يابسا ليس شيئا مائعا، فعندهم لا بأس، فيباح استعمال الجلد المدبوغ في طعام أو في شيء يابس، لكن بشرط هذا الجلد يكون من حيوان طاهر في الحياة. فمثلا لو أن شاة ماتت فدبغنا جلدها واستفدنا من هذا الجلد بعد الدباغة كأن نضع فيه شيئا يابسا كالحب أو القمح أو مثل الأرز، فلا بأس. فالانتفاع بجلد الميتة في اليابسات مثل الأرز والقمح يجوز، أما المائعات فلا يجوز. وهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ويهمنا من ذلك مذهب أحمد، وفي الحقيقة أكثر الفقهاء على هذا المذهب، مذهب مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يرون أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات، فيقولون لا بأس أن نستفيد من جلد الميتة باليابسات. وبعضهم يرى أنه لا بأس من الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات ولو لم يدبغ، حتى بغير دباغة، ما دام أنك ستستفيد فقط في اليابسات. وهذا مذهب أيضا مالك والشافعي. الحنابلة اشترطوا الدباغة، لأن الحنابلة الأصل عندهم أن الجلد لا ينفع فيه الدباغة مطلقا، لكن هنا بهذا الشرط بعد الدباغة وفي اليابسات ومن حيوان طاهر لا بأس. وما هو الصواب في هذا؟ لا شك كما قررنا آنفا، ما دام أن الجلد دبغ وهو من مأكول اللحم فلا بأس من الاستفادة من جلده. والصواب هو أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات حتى يدبغ، فإذا دبغ وكان حيوانا طاهرا، بمعنى يعني يجوز أكله في الحياة مثل بهيمة الأنعام والخيل، فلا بأس كما قررنا في المسألة السابقة. أما وهو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات مطلقا وهو لم يدبغ. هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن الحديث الذي مر معنا وإن كنا قلنا هو لا يصح، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فقلنا إن سلمنا جدلا أن هذا الحديث صحيح، فالمقصود لا تنتفع من الميتة بإهاب قبل الدباغة، أما بعد الدباغة فلا بأس من الاستفادة، لا سيما إذا كان هذا الحيوان مما يؤكل. وقد مر معنا في حديث ميمونة، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فهذا هو الصواب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يجاهدون ويفتحون البلاد كما فتحوا فارس والروم كانوا ينتفعون بهذه الأمور، يعني يستفيدون من الجلود بعد الدباغة بالسروج ويجعلونها على الخيل. إذن يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغة كما مر معنا في اليابسات وفي غيرها، إذا كان هذا الحيوان طاهرا مما يجوز أكله في الحياة، بمعنى بهيمة الأنعام لو ماتت شاة أو ماتت ناقة يجوز أن نستفيد من جلدها بعد الدباغة. نعم. قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء. هنا ينقل ما يتعلق بكلام الرعاية، والرعاية كتاب من كتب الحنابلة لابن حمدان الحنبلي، وله كتابان: الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى. وهذا تأكيدا لما يذهب إليه الحنابلة، يعني إذا دبغ الجلد واستخدمه في اليابسات لا بأس، لكن لابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، ولا يحصل هذه الدباغة بمجرد الشمس، أن نعرض الجلد للشمس أو أن نعرض الجلد للتراب، لابد أن يدبغه بالطريقة المعروفة، أن يعالجه بمادة فتزول هذه الرطوبة والنتن الذي في الجلد، لأن الدباغة معروفة طريقة خاصة يستخدم فيها بعض المواد من الأشجار والملح، وهذا يعود أيضا إلى عرف الناس، فالعادة محكمة. فالمؤلف يؤكد يقول: لابد أن نزيل الرائحة الخبيثة، لابد كذلك أن يكون بغير الشمس والتراب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، يعني ممكن أن يحصل الدباغة بطريقة معينة، كأن يوقع في مدبغة خاصة بالدباغة، فتقوم هذه الآلات أو تقوم هذه المكائن بدباغة الجلد فيندبغ فيجوز استعماله، لكن في ماذا يجوز استعماله؟ في اليابس لا المائع. وهذا كما أشرت غير صحيح، لو أن الجلد دبغ فيجوز استعماله مطلقا في مائع أو في يابس. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالطهارة بعد الدباغة، أيما جلد دبغ فقد طهر، فإذا طهر جاز أن نستخدمه في اليابسات أو المائعات، إذا دبغ الجلد فقد طهر. ولما قال أيضا لميمونة وقال لابن عباس: ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، وهذا عام الانتفاع في اليابس وفي المائع، لكن بالشرط الذي ذكرناه أن يكون الجلد مما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام وغيرها. نعم. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر، أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. وهذا على مذهب الحنابلة، فهم يرون أن الدباغة إذا كانت في حيوان طاهر يجوز الاستعمال فقط في اليابسات، وضرب مثال بالشاه، أو لا كالهر، قال: أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح. وهذا التفريق لا دليل عليه، بل يقال ما يؤكل لحمه وتنفع فيه الذكاء الشرعية هو الذي تنفع فيه الدباغة. لماذا؟ لأن السباع وكل ما لا يؤكل لحمه لا تنفع فيه الذكاء. هل نستطيع أن نذكي ذئبا أو سبعا أو هرا؟ لا ينفع فيه الذكاء لأنه لا يجوز أكله، حتى لو أنك ذكيت السبع ذكاة شرعية وذبحته بطريقة شرعية لا ينفع، فهو محرم الأكل فلا تنفع فيه الذكاة. فكونه لا تنفع فيه الذكاة لا ينفع فيه الدباغة، لأننا عندما نذبح الشاة أو البقرة أو الإبل من بهيمة الأنعام هذه الذكاة تنفع ويجوز لنا أكل لحمه ويكون طاهرا، لكنها لو ماتت صارت نجسة بالموت، فلا ينفع أن نستفيد منها إلا الجلد بالدباغة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا الجلد بالدباغة دل على نجاسة الميتة، فالميتة نجسة إلا الجلد يطهر من النجاسة. بماذا؟ بالدباغة. أما السباع والذئاب لا ينفع فيها لا الدباغة ولا الذكاة. فنرجع ونقول كما قررنا آنفا، ما يؤكل لحمه هو الذي تنفع فيه الذكاء والدباغة، ما لا يؤكل لحمه فلا تنفع فيه الذكاء ولا الدباغة. ونؤكد ذلك أن جلود السباع لا تطهر بالدباغة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع. وقد ذكرنا الحديث وقلنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع كما في سنن أبي داود. نعم. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة، وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة، فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن ما يتعلق بالميتة وأجزاء الميتة. عندنا الأصل في الميتة أنها نجسة، وهذا شيء متفق عليه في الجملة أن الميتة نجسة، والدليل على نجاستها ما مر معنا آنفا عندما قال هل انتفعتم بجلدها؟ لماذا؟ لأنها نجسة. فقالوا يا رسول الله هي ميتة. لماذا يقولون يا رسول الله هي ميتة؟ لأنه مقرر عندهم أنها نجسة، لكن استثنى الجلد عليه الصلاة والسلام، فإذا تمت الدباغة طهر الجلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر، بمعنى أنه نجس لكنه يتطهر بالدباغة. والمؤلف ذكر عدة أمور هنا، ذكر اللبن أي لبن الميتة، وذكر كذلك كل الأجزاء، فيقول ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها. هذه الأمور كلها نجسة عند الحنابلة، اللبن والجلد أيضا والحافر والظفر وكذلك العصب والأنفحة. ما معنى إنفحتها؟ هو ذكر هذا، قال وإنفحتها بسكون النون وفتح الفاء، إنفحتها، هذه المقصود بها ما يتعلق بكرش الحمل الجدي، الجدي الذي لم يؤكل له كرش، فإذا مات يستخرج من بطنها شيء أصفر، وهذا يستفاد فيه في الجبن، يقال له الإنفحة والمنفحة، وأنافح جمعه أنافح. فالحنابل عندهم أن هذه نجسة. لماذا نجسة؟ لأنها جزء من أجزاء الميتة فهي نجسة. والقول الثاني أنها طاهرة، اللبن طاهر لبن الميتة، وكذلك الأنفحة هذه التي ذكرت، وهي كما أشرت شيء يستخرج من بطنها. لماذا؟ من الذي قال بالطهارة؟ هذا مذهب أبي حنيفة، وهي رواية عند أحمد، وانتصر لها أيضا جمع من المحققين أي من الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لما يفتحون البلاد كفارس ومعروف أن فارس كانوا مجوسا، كانوا يعبدون النار، كانوا يأكلون من الأجبان، أجبان فارس، أجبان المجوس. ومعلوم أن الجبن يصنع من هذه الإنفحة، وهذه الإنفحة تؤخذ من الذبائح، وذبائح المجوس حرام، نجسة لا تحل. قالوا إذن هذا يؤكد لنا أن الإنفحة واللبن جائز طاهر. وجاءوا ببعض النصوص التي وردت في ذلك عند الترمذي وعند غيره، جاء عن عمر وعن سلمان الفارسي ما يدل على ذلك. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم عن هذا بكلام طويل في مسائله الماردينية، وقد تم ولله الحمد شرح هذه المسائل في دروس قد مضت، المسائل الماردينية، جاءت مسائل لشيخ الإسلام من هذه المدينة، مدينة ماردين، فأجاب عنها، وكان من ضمن الأسئلة ما يتعلق بلبن الميتة وإنفحة الميتة وأيضا عظمها وظفرها وإلى آخره. وهذه الآثار التي وردت عن بعض الصحابة حسنها بعض العلماء كالشيخ الألباني وغيره، وهي موقوفة على جمع من الصحابة. فكون الصحابة يسألون أيضا عمر عن ذلك فيقول لهم الحلال ما حلله الله في كتابه، والحرام ما حرمه في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، كما جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه وغيره، قالوا فكونهم سألوا دل على جواز ذلك، وأن عمر ما نهاهم، فكانوا يأكلون الأجبان. وأما الذين ذهبوا إلى التحريم فاستدلوا بالعموم، حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا حرام إذن لا يجوز. وهكذا الكلام عن عصب الميتة وعظم الميتة، فالحنابلة يحرمون العظم والعصب والقرن والسن والظفر، كل هذا حرام عند الحنابلة ويرونه نجسا. والجواب عن ذلك أن يقال معروف في الشريعة أبيحت لنا ميتتان، السمك والجراد، فلا بأس من الاستفادة من سمك، فلا بأس من الاستفادة من عظم السمك وما يتعلق بالسمك، لأنه يجوز أن نأكلها وهي ميتة، وهكذا الجراد. أما الخلاف في باقي الميتات من بهيمة الأنعام كالغنم والإبل والبقر والخيل، والذين ذهبوا إلى أن هذه طاهرة التي هي العظم وكذلك أيضا العصب والقرن والسن، هذا هو مذهب الأحناف، وهي رواية عن أحمد ورواية عن مالك ومذهب الثوري والأوزاعي وجمع كبير من العلماء المحققين أن هذه طاهرة وليست بنجسة، خلافا للمالكية. لماذا؟ قالوا جاء عن الصحابة ما يدل على ذلك، فقد كانوا يستفيدون من هذه الأمور، وجاء كذلك عن ابن عباس وعن أنس وعن جمع من الصحابة، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام هنا عن الانتفاع وليس المقصود الكلام عن الطعام والشراب، هل يجوز لنا أن ننتفع بعظم الميتة بعصبها؟ فالحنابلة يقولون لا يجوز الانتفاع لأنها نجسة، والأحناف وهي رواية عن مالك وأحمد يرون جواز الانتفاع، يجوز الانتفاع، لا دليل على ماذا؟ على الحرمة، بل قالوا إن الصحابة ثبت عنهم الاستفادة من ذلك، وقد ذكر البخاري في صحيحه أثرا معلقا عن الزهري وعلقه بصيغة الجزم. ماذا قال الزهري؟ قال رحمه الله أدركت ناسا من سلفي العلماء يمتشطون بها، يعني بعظام الفيل، بعظام الفيل، ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا. قالوا إذن هذا دليل على أن العظم يجوز الاستفاد منه والانتفاع منه وليس هو نجسا. لماذا يجوز الاستفادة من العظم؟ أليست الميتة نجسة؟ قالوا لا شك ولا ريب أن سبب نجاسة الميتة هو احتقان الدم، لأنها لم تذبح بطريقة شرعية، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا الذي صار حلالا ومباحا بالذكاة الشرعية. هنا إذا كانت الميتة لم تذبح بالطريقة الشرعية واحتقن فيها الدم وحبس تكون نجسة بسبب احتقان الدم. العظم لا دم فيه، العظم ليس فيه دم. قالوا إذن هذا دليل على أن العظم لا يكون نجسا بدليل أنه لا دم فيه. فهذه الأشياء لا حياة فيها ولا روح، الظفر والعصب والعظم ليس فيها حياة ولا روح حتى يقال إنها ميتة، والقرن والصوف كل هذه الأشياء ليس فيها دم. قالوا إذن يجوز الانتفاع، حتى إنك لو قطعت القرن أو قطعت الصوف أو الظفر من رجلها وهي حية لا تتألم ولا تحس بالألم ولا تشعر هذه الشاة بانفصال هذا العضو من جسدها وهي حية كالقرن والظفر والشعر والصوف. قالوا إذن هذا يدل على أنها طاهرة ولا يقال لها ميتة. فسبب تنجيس الميتة هو ما يتعلق باحتقان الدم واحتقان الرطوبات والفضلات التي فيها، وهذا منتف عن العظم وغيره. وأما الذين ذهبوا إلى التحريم كما أشرت آنفا وهو مذهب الحنابلة استدلوا بالعموم، حرمت عليكم الميتة، فقالوا إذن هي حرام ولا يجوز الاستفاد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه الأشياء في الحقيقة لا تموت، والدليل ما ذكرناه آنفا، لو قطعت شيئا من الشاه وهي حية كظفرها أو قرنها أو قطعت شيئا من صوفها وشعرها هذا لا يموت، فلا تكون ميتة ولا تتنجس. نعم. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. نعم، لأنها منفصلة عن الميتة، لأنها منفصلة عن الميتة، يعني بمعنى هذه البيضة يجوز أكلها، لو مات الطائر يجوز أن نأكل هذه البيضة لأنها بيضة منفصلة عن الميتة، مثل الولد، ولد الميتة إذا خرج حيا يجوز الاستفادة منه، وهكذا أيضا إذا خرجت البيضة من باطن الطائر وقد مات الطائر يجوز الاستفادة من البيضة. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونهوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد. وهنا ختم المؤلف باب الآنية رحمه الله بذكر أن ما أبين من الحيوان الحي فهو ميتة، يعني لو أن إنسانا جاء إلى شاه أو إلى بقرة أو إلى ناقة فقطع منها عضوا وهي حية، فهذا الذي انفصل بالقطع فهو حرام ويكون نجسا كالميتة. فهذا باتفاق العلماء أن العضو إذا انفصل من الحيوان الحي فإنه يكون حكمه كحكم الميتة. وقد نقل الاتفاق على هذا جمع من أهل العلم كالترمذي والنووي وغيرهم من العلماء، حتى شيخ الإسلام تيمية أيضا في مجموع الفتاوى ذكر ذلك رحمه الله، أن الذي يبان من البهيمة فهذا يكون نجسا. يعني مثلا قد يأتي إلى سنام الإبل، سنام الناقة، ويقطع هذا السنام، لا يجوز، يكون ميتا هذا السنام الذي انفصل. وقد جاء في ذلك حديث، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، وصححه جمع من أهل العلم كالألباني وغيره. وهذا الحديث صريح أن ما قطع من البهيمة سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة وهي حية فيكون ميتة. وختم الكلام رحمه الله عن السمك، وذكر أن السمك مستثنى، لأن السمك بإجماع العلماء هو ميتة يجوز أكلها كالجراد. وأشار أيضا إلى أن المسك يجوز كذلك استخدامه، قال غير مسك وفأرته. المقصود أن المسك يستخرج من حيوان معروف وهو نوع من أنواع الظباء أو الغزال، يكون معه هذا الكيس وهذا الكيس هو في الحقيقة كالدم، يستخرج هذا المسك ويكون رائحته من أجود وأزكى الروائح، فيستفاد منه ويستثنى. وذكر الطريدة، ولكنه قال سيأتي الكلام عن ذلك في كتاب الصيد، ولا شك أنه سيتكلم عن ذلك وسنشرح ما يتعلق بهذا. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.